وذلك كله بأبوة فياضة ساخرة بالحب والحنان. سماحة الوالد حقيقة يعني في تعامله معنا كأبنائنا يعني أو ما يختلف كثيرا عن تعاملنا مع بقية الناس. هو في الحقيقة يعني لطيف عموما في التعامل مع الأبناء، ما يحب أن يفرض آراءه، يطرحها على طريقة النصح أو الاستشارات أو يعني ما يحب أن يؤكد على رأيه الشخصي في طبيعة أعمال أبنائه أو في طبيعة حياتهم الشخصية، يحب يجالسهم قدر ما يستطيع، يأخذ عندهم من مشاكل مثلا أو غيرها. سماحة الوالد أيضا كريم مع أبنائه وأبناء أبنائه ثلاثة أحفاده عموما، يحاول بقدر الاستطاعة أن يخصص لهم بعض الليالي يسمعهم، يسمع معهم ويحادثهم ويتكلم معهم فيما يخص شؤونهم وينبههم على بعض الأعمال الخيرة ونحو ذلك. رغم كل هذا، رغم بساطته ورغم لطفه ورغم حلمه مع أبنائه، لأنه له هيبة يعني كبيرة في نفوسنا، كانت تمنعنا في كثير من الأحيان أن نكون بسيطين معه في الحديث أو في الحوار وكذا، لما أعطاه الله من الهيبة. حتى نحن أبناء أحيانا نخجل أو يعني أن نتحدث معه أو نتبسط معه في كثير من الأحوال، رغم أنه بسيط في تعامله وفي أسلوبه في كلامه وفي جلوسه معنا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر أمته أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ما يجب على المؤمن، فبين أنه يجب عليه الإخلاص العبادة لله وحده، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي الأيام الأخيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل 4 أيام من وفاته، دخل مستشفى القوات المسلحة بالطائف حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، وكان يعاني من فقدان الشهية للأكل منذ فترة، كما إنه كان مصابا بسرطان في البلعوم والمريء وكان يعالج منهما. جلس في المجلس يوم 4 مساء، استقبل الناس على عادته، يعني رغم أنه كان متعب ذلك الليلة، نحب أنه ما يقطع عادته في الجلوس مع الناس والحديث معهم وقراءة أوراقهم ومعاييرهم واستقبال الفتاوى التليفونية، رغم أنه كان مجهد ذلك الليلة نوعا ما يعني. بعد ذلك توجه لبيته وجلس مع الأهل واستقبل بعض الأهل اللي قدموا من سفر، استقبلهم وسلم عليهم، ثم بعد ذلك يعني ارتجع نام. وهو عادته انه ما يسترق في النوم ساعة طويلة، كل ما بين ساعتين ثلاثة ممكن يقوم، احيانا يجي العشاء متأخر في الليل احيانا. فبعد الساعة 12 استقبل بعض الاهل ايضا كانوا قادمين من سفر، جو لاطمئنان على صحته وكذا، فحب يطمئن على صحته في تلك الليلة واستقبلهم في البيت. وايضا الساعة 1:30 تقريبا كنت أنا جيت حتى أمسي عليه وأذهب للراحة، ما نمت ذاك الوقت، إلى 1:30 أو 2:00 فسلمت عليه. كان جالس في مصلى يعني عادته يتسنن أحيانا، يعني قصدي في منتصف الليل ممكن يقوم يتسنن، لكن عادته في الصلاة قبل فجر عموما، قبل فجر ساعة يقوم يصلي، لكن أحيانا إذا ما جاء منه شيء يبدأ في مصلى. فجيت قبلت على رأسه ويده وقلت له: فأنا لا تصبح على خير. قال: ما ودي انك سهرت هاي الوقت هاي. قلت: لا انا ما جاي النوم، اذا انا كنت صاحب انا ما جاي النوم. قال: لا، رحت فارتحت، والساعة تقريبا 3:30 أو 4 لا اعرف، نسيت بالضبط. قصت على الوالدة في الغرفة قالت لي: حول، شوف الوالد كأنه ما نفسه في نفسه ما الطبيعي. فنزلت للوالد ودخلت لنا من صبح يعني يتنفس بصوت عالي على من بنت الطبيعي، حاولت أسلم عليها أشوف هل هو في يعني في نوم طبيعي أو لا، ما رد علي. قلت يمكن من استغراقه في النوم لأنه ما نام حقيقة لا يومي. كلمت مرة ثانية ما رد، قلت يمكن من استغرق لكني خفت من طيبا، فمباشرة اتصلت بالدكتور وبالإسعاف وكذا، وناديت الإخوان اللي كانوا في البيت الثاني، فجاءوا الإخوان وكلهم كانوا موجودين، وحاولنا نصح الوالد فتبين أنه كان في يبدو لشبه غيبوبة. حاولنا نشيله بالسيارة من الساسات، الساعات تأخرت، ما يبدو كان الوضع ما يناسب نشيله، فبقينا كما هو على الفراش وبنفسه غير الطبيعي. فجأة وحنا كنا موجودين وانا كنت جالس على السرير بجنبه والاخوان واقفين، فجأة توقف النفس، ما عاد عرفنا وش نسوي، يعني هل توقف النفس معنا خرجت روحه، ولا توقف النفس معنا انه يمر بأزمة معينة بنت يعني بينتهي منها ان شاء الله. نبغى نسوي الإسعافات الأولية، ما عاد عرفت وش الإسعافات الأولية، وضاعت كل الليل، ما عاد أصبحت يعني أركز في الوضع. كان بعض الأقارب موجود عندنا، كان دكتور وجاء وقدم بعض الإسعافات الأولية اللي ما عرفنا احنا نقدمها، فينا الإسعاف دقائق وكذا، ووصل الإسعاف لكن نقلناه وكان النبض واقف، يعني أو أقصد النفس واقف، ما أدري عن النبض بالضبط. نظرنا في السيارة نحاول نسوي لها التنفس الصناعي وكذا، لكن ما استجاب. دخلنا المستشفى، ما استجاب العملية الإسعافية، ويبدو أنه كان فارق الحياة قبل ما ننقله من المستشفى، رحمه الله وغفر له. كان قبل كذا يعني الساعة 3 في الليل، الوقت هذا أنا ما كنت من الفور، فتقول الوالد أنا صحي من النوم، على عادته يتنبه أحيانا من النوم، يجلس كذا في السرير، يجلس يستغفر كذا على عادته، وتبسم الوالدة، استغربت تبسمها، فكانت تمت أنه يبغى منها شيء وكذا، سألت تبغى شيء ما جاوب عليها، ونام. بعدين كذا اتصلت علي لما مثل ما خبرتك وجيتك كان نفسها غير طبيعي. وانفطرت قلوب المسلمين لرحيل الإمام. لقد ترجل المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترجل من الساحة تاركا مكانا واسعا في ساحة العلم الشرعي. واستقبل العالم الإسلامي خبر وفاته بحزن بالغ يدل على مكانة الرجل، وشهد جنازة الشيخ مئات الألوف من المسلمين في مشهد يفوق الوصف، يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين. وكانت عقليته عقلية فقهية نقية صافية، بعيدة عن الخرافات، وبعيدة عن الإسرائيليات، وبعيدة عن كل ما لم يثبت في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية المطهرة. كان زاهدا في الدنيا بعيدا عنه، لا يمسك منها شيئا، فالراتب الذي خصص له لا يمسك منه إلا ضروريته، وما عدا ذلك ينفقه ويعطيه المحتاجين إليه، حتى أنه كان يستدين ويستقرب من أصحابه ومعارفه. ورحل الإمام، غير أن شخصيته رحمه الله تعالى ستجعله حيا بما تركه من رصيد فكري وسلوكي إنساني رشيد، ويستطيع الراصد لهذه الشخصية أن يلمح ذلك التوافق بين الفكر والفعل والقول والعمل. وإذا كان من الصعب على الباحثين أن يرصدوا بشكل دقيق كافة الجوانب الفكرية في حياة بعض العلماء من أصحاب الفكر الثاقب والعطاء العميق والإسهامات